معنى إلى ذلك هي حتى ما صار من تلفظ جنب كلماتك هي. أنكحتك وزوجتك وفلان وفلان وفلان أمهر وبزم جنجالة وخوزان هكذا زاد أمك هاسي أبو أمك إنسان والسير بحوشيك سير أمك هاسا لتك ستك روالتا جريان تياسل كاريان بمحتوى والنوي هل نكري بين بوزيان وقت تلقينك سبا عربي هزيجي لسنا قولوا لحالك تلقين فوق الآدم أطلب مهم قوريك أول لود ولا بحث في ونكاب أول شيء وقفت في جمعة كبا عربي اللي هي مثلا يتبه الحظ شيء رايز ما مشغل محتاري في وأمانة بحث كلية هذا حكومة انقلاب إسلامي بإصلاح وحكومة شاهن زاهي دوالا ميشي وميتو لما دم هسا الخليجي عيد ميشي وميتو كفير بون كوديدو كلمة قصب كان وما دم راجب مسائل حتى سيب خلق حالي بكن اما نبتي مسائلك بو ما دم بو انسان بو موجودة بالشعور بو موجودة راي متعال علمه البيان زوان وبياني في لسان دارا لرقي زوان وبيانه چك فير دوه لرقي زوان وبيانه جهت قياسك حركتي ديتا حركتي صاحب المحتوى ومفهوم وقتي ام دورا شكلة اوينين لنا الجامعة بو عقد كروكنيش مقدار كلمات خل ارز من بمليكا معنى نازان هي نايشتوان من تلفزي بكن تلقين اخرينيه كالشرايط فوق العاده المناسبه بحالي بون انسان والبزواني كانسان الحالي نون خطبه اخرينيه بزواني كانسان الحالي نون اشد شيء انتظار من دير لانظر انسان الى طبيعيه اشد موجودات سطحي دور لدرك بيغان لمفهوم ومحتوى بوجوده طبيعيه هذه محصوله روابط بودورة وبرنامج بودورة إنسانية لآواب بمهضو غير وقو إمكاني لحالك أشي تدوي جيه لوقت أقدا لوقت أقدا أولا دركو بيمشي الدرس بدلية أم إنسانية لا أدر حسيان بويان إنسان جيهتو تلاقي جيهتو حضور الجهن تياكا اجر نيسيانو خاص حالي نوون خاص حالي سبوان بزان اصلا لبرا حسيشة لوضع انسان لم حسياشة سيغيك الشكارة ايا موجودة با مسئوليتا ايا با مسئوليتا اجر حسيه شفوشة بخاونا ارادة حاكمية بس الله انساني بحكومة إرادتك هذا السنة وأمهاتية أصلا مسؤولية معنائك درس ومنكتي فعناك أبو إنسان موقف خوي بناسي موقعي خوي بناسي لم نوحكي آيان دي خوي بناسي مسؤولي تسبر وشعشي أم موجودة عجيب وغريبا ناس واني بتنها غريزة وباقي حيوانات روح تاركا أول نموني إنساني لك إيريلي لإستعداد الخيام شئ استفادوا بإخرا وكان شون او نستمو آفت بو بشريات برنامه جرسه ببرنامه اويت انسان اجل برنامه نوي ام استعداد افرغه لتحسي اويت ماهي بالبختي خاتي كاستعداد الفريسي نوي اجر خراو اسرائيلي فريسي زرره بجوري كينية ولي اورانيوم كاستعداد فريهس فلانا مادي كيميائي مواد مخدر شكا ام جرده استعداد توانائي الفريجان هس يك مطور مولد الكريسي دك توانائي فري هس اجر صحيح استفادي لكي بازيتي فرفر ومهمة اجر خراو استفادي لكي يرجان خطرناك استعدادي لإنسان بطايانا اجر موجود باستعدادي بوعي وق حيوانات خراوي شوي هتشنو ولي ام انسان بم مجموعة استعداده واجر برنامه نو ريوشون نو ام استعداده هسي اويتا ام افتح روائي بشري لدانش من دبا استعداد شون شنك دي برنامج درستيك مو ريجي درستيان نيا ام علمو استعداد وليانا اذيك باعث تحكيم قدرته لإمبرياليتي لدنيا اذيك باعث هل تلبياتر كارتدين كارخانة ولي استثمار جات اذيك باعث قريانا لدجزا ولي جاسوسي بوزد لشكنجو آزار انسان ولي مظلوم ام موجودة موجودة نكت بدون برنامة إدارة بسيئة كيه برنامه تبا خوي يعني بشر خوي خوي اجر بكار بحثه برنامه بدايته خوي موجودة ديلي الله كر وقت اللي حد جي جهة وعزاني كأم هسيات آفرين انديها ام انسانا بمحتجاي اما كل طرف آفرين انديك وام استعداده لبيتريا وهاكسا ناو ام هسيه مسئوليتي وتعيني ويت أزعنين كأو آخرين أن رفقت صلاحيتي هدفو أم موجودة أجيبه غير برنامج الإسلامي غير جدال لخوي خوارتي هل شيطر هل غير خوي لخوي خوارتي خوشي توانايني يا برنامج بخوي دابني أو ني أيريني فعلاوة برنامج دانيال مستدن سناسائية مگر خوي أناسيتها بتواني برنامج بخوي داني آيا هيتس وقت كتب بلغنوي ليجوك موتور انتظار من هست برنامه اسفراکش این نو مطور دانه بو من یک نفر کبلون یه دکار مطوره گره که دیر برنامه بو ایمد دابنه کچون اسفراک این نو مطوره او یک نفره با یک نفر خودخواه مغرور احمق نزنی نناسیم که آخر لغوی چو توی کشنات ایدنیه نسبت به مطور خریدی برنامه دانی دی بشریت لمطور سره مهم تره انسان ولی که برنامه دانن بو بشر هر عين وانا اوكاده وابلوني لمسوري شناسائي كاملين ينسبت بو مسوري خريق برنامري بو دائني دولت شناسائي ينسبت انسان ومحالي ترى ضروري من تخدر سواء ذالي امكاني ليه بسر نهاية الانسان الناسية شون اونا مغرور وفرم الدعي خريقي برنامه دائني او برنامه دائني ابو مسوري دي شناسائي حد اكثر وسع مسوري اخراوي وده تو برنامه بو انسانية دائني انسانية خراوي اما يليتي واحد اما محصولة وسط انسانة برنامه بو انسانية دائني اما بشت ببحثي قرب السرية وابا كذلك انسان صلاحية دينية برنامه بو انسان داني شونك برنامه دانيا مستزن شناسائية شناسائية نية وانا انسانية بيجي اعطر ادرار انسانة كأم موجودة عجيبية غير خلق تدوى ام دزا اخرين تعزيني خلق تدوى اكفاني برنامج لازمي بو اشي اما حالي تريه بان كروكم تتخريكم بنظر مجان بو تبقى او برنامج مسؤولية تاكي وقت ازالن هستي تسو اي وتموق ايتك تان خست لهستي او تبرنامج تعيين تريه وبو ايوه مسؤولية ايه وتبقى او برنامج دائم سفر مسؤولية سلطان اجل بر لما مسؤولية سلطان فردي هو لما لا مسؤولية سلطان هو مسؤولية مشترك لو دعا اذا فب مسؤولية سلطان لما نعطي سبب لتك يكترينا شون بن لتك نعطي شون بن اشي امانا بالوزرية خروفا الوزرية مطلق بعد اكتماعات عربية جواري ما هو يدرس اكتريا كنتي يدرس اكتريا انسان درس ناس لرضو عزم عوان او خرجة او دردي سروا تحميل اكتريا بم خانواز بيشارة واتاز خريطا بنا رفض جديدة عن البطايا تائيسة شروع توكريانو شبار هذا يسمى الشاميانا وشكر تحمل كريادان بدي خوي لما ونكيان كلولي لبان كلولي اوكي لغير زما ونسا اغلط تسلمي كداي خين اغلط استماع لك تشكيلي اوين نا مشروع لتندين باروا كدبار صرف روشن واسكداي اتسافو تسليم الشخص زياتر لزرسية توانا يحد متوسط الجامع أخر تقدر أجل إنسانين شيء لا زندگی ما نه خمان به چه انسان الفرا به شریف و سهیم بزنیم آیا انسان الفرا جامعه ای ما اتوانه نواز زندگی کن؟ نه اما اصلا تبذیر چه؟ نعمت حرام قرانن ایتر منتخای فشیه با انسان اصلا به هر حال زیاده توانایی متوسط جامعات آرزو اکا اخوا خرجتا فرشی اتاقی زرق و برقی خراکی سفری زیاده توانایی ولی تبذیره که ایتر غیر درند خویلو استاد داری هیچ شیطن میگه تا اخوی خوا تا مصرف خیلی که لو را بوله کیس بشری روی تبذیر یعنی نعمت لکیستان تو بوله نوزر فکتان نقداری خراسی ری تو بیون بیرزنن هنر استی تو دل تینازی او نقدار خراکر لدل منعلی کسید لسو چی رابطه که لدور و حس دل تینازی نزید کسرو منعل برسی فرهد که اوچ که خراک وازن او دوریا حس دیتی و که گورتنین غنیمت بوی رابطه که نزید که و کبیر آیا برساو که او دوریا خراک حال برساو بردم منعل واسوه که ترید گری که بیخوا تو خریدی اوی ایر آیا اما درهندگی نیست؟ اما خوب صفتی نیست؟ او نمزر بون؟ او نفاسد بون و مفسد بون؟ حد اقل فتاز زماون و المان وقباطی اجتماعاتان او دو دار حرامتا اصلاف و تبدیل و دو دار فغلتر به حفا که لبارف زما ونوا اما مسلمان او سفروان لیک روزان لجب لکان لکی زمان لکی زمان دا اخریو تحمیل اصلیه بم خانواد فقیه و صوری اشید نرات زندگی دارنن چنی امان خاص دواوا سفولا جماعتی هدانشتن هاتن جمعی کن خود نام خود موت شرم فائده اثری بو امان سو ولی بو اوان شرم خليفة برغوث الزيزان تحيين كنان درس أجربيت أما نجربه ليان أم نختاره لجندي في أوانا اللي تبعش وبرفعه آسايش وبخاطري آسوده وجندي شوقا أم خرجوا ليانا في تحميل في الدين وصل برميان تحميل يتو مرتب مواجهة والليل عزیت و آزار و دردی سر درست کردن آن گرفتار کردن و بروبخت کردن دجوارا اما لنمونه و لصحوف العاد زننده و ناظریفه سیده که لعرف ایماو لفرهم ایما رایده لباری زماوانوا کفری تغلتر هست اما مثلا مهم مکان بسریانا رضو متوضح دا اگر ند آفر داری تلوک فکریا هر بین مثل زماون تمام سرواق زماون اسم نفر ضرورتی هستی بنا اسلاما بسید شای زبر داری تلوک ان زماونی رسواتی سه هستی مثل مرسیبات فرهنی لکسی هستی كما هي يأخذ من إخوانه ثمانية في حد سريع والسكي في شارع كيف تزدنه وكا لما يبرني لازمه خلق مالي ولي في باقي لواء بدون كيني بزا باقي مثالي في نعم زمعنا المسا حوث مثالي فاخرتي ودرسانه ومثالي فاكتلي كيف كل حد سوغانا بل أزي إسلام إنسان بناو موجود اجتماعي يا بتعبير رائد قديمي بناو موجودة متمدن هناكي كبطور القروهي بيكو جنجي أكد برنامه ربك تنظيم أتابو إنسان بو فرديش بتناسب أم حصلتك هر لذاتيا تنظيمي أكد وقتی که قرار کروکنیشتی به یکو زندگی تازش را کن بمدید به هواک اسلام هستی که ام کروکنیشت دو فرزن لجامعه ایک و برنامه دهنی که جامعه خبری دوی لم وصلت تازه لم بسات و بنای زندگی تازه که دهنه دید لنظر جامعه رسميتي جوية فرق جوية لتكواك لضي هوا وهوسو دو انسان قريبان بي لحظاتك بيكو بغزرين فقط بي بندوباري ووجو كيري وزايقون حقوق الانسان غير خصوصا حقوق الجن وباقي مسائل تيشكبو انسان مطرح بو دور خبرتان هست اسلام هر برنامه با زوره دانیا که هر مسئله با فرد یک مطرحه یا لبین افراده که جامعه که بزانی مسئله شهادت وجود شهود لفری لعقوده یا لعقاهاتا لبروسته که المسئله لعین و مسئله دو فرد ریکو با علم و اطلاع جامعه دید او شاهد للا جینشین جامعه بو او عقد ولا يا او ايقاء حل عقد ولا بم بو نوا لنظر اسلاما واجب حد اقل دو نفر بجاني دو نفر اعتبار كيف ياو قصة قبولك ياو انسان اللي سلسلين نون او كشروط الشهادة انسان اللي بن وقتك شهادة اذن لسر مقلبي جانع باور ينفرك بإصلاح شرعي عادل بن اهل الدروز لسنون سرسلين نون لخيانو تسبيخ نكن لخيانو تكتيب نكن اما حد اقليا لو يشبو لاوا بو كاري وقت زماون ككار ازستار ومهمك مستحب زياتر لجنة الشاهدي لحر حدك كمقدور ومتعارفة نويت أركو دادي سريع للصنينيك خلق بجاني شركتي زي لأم شايا لأم بفات جنبجي تاجاك داعنية أو سكر في جين زماوان مفهوم الدرس زماوان أو سكر بشرتي أو سكر غلي إصلاف وتبديل دانا خرية خرج الصنين تحت المكرية بخانوادي جن يا خانوادي شو لا حدك كبتور عادي بويا المخدورة جماعتي دوستو رفيخ كهو فهم شريك خوشية سليل لواقعا امانا يمو بونو شركة سن لمراسم زماونا ولكن لمسائل زماونا كانت الشرعية فسنديدة كما لازم شركتي تيابوه وشن انتنا شكيا لنزل دينا او يك بالجامعة مربوطة وشركتي هاتيا افراد الجامعة فقط ما ربطان زماوني يعني هل اونا ما ربطان لونيا مرجم اشي شركتي دي وخوريا بيت لخشي ام خانوادة تازا كتشكيل اوه هاو بشتن لما ربطان بولاوه اتبسيب شكل المفهومين عمله دوائي او كروكريشي مارا بريان بوليك يتم مطلقا نجامعا حتى نخانوا دي كريش نخانه واده کرد نه هیچ کسی هیچ حق دخالت ایتی نامنه اختیار به خود کرو کنیش که ایتی لو لحظه و که عقد ازا سیاسه غی عقد خیلیاغا تبقى او زواده تواب اتمن نعم سیغه نعم مفهوم غنه لو لحظه و انکرو کنیش که ایتی اختیار به خویانه به هیچ جور تشریفاتی به هیچ جور اطلاع دانوی سانویت و جامعه به هیچ جور بشداربون جامعه زندگی مشترکم به یک افراق هر لحظه کشیم دید هیتیان دید دوائی عقده که بلا فاصله برون زندگی مشترک با اقن به یک افراق کشیان روی روزی لولاد دو روز ده روز مانی ساله هر جوری که مصلحت خویان اختیار دار بمیل خویان او احد دخالتی کنیم وستا وستا دوائی گوزیان او چون لدوائی گوزیان او چیز احد دخالتی نیه لروابط بین جن و شوا لو وقتا که عقدت اللي حقيقة ايجر اندوانا حلالا بو يك رسميتي فياك بيه هم جيكي اندونا فرده يكوا ايجر دخالت مجم برياسة صوق بس اوك زماوان اخليت الجلسيك جيال عقد امنا مشروعا اما زماوان شرعين زماوان شرعي هار او جريان عقد سو شتت كردن مجم لو مراسما لو زيادة ايجر هيد شيكر ولا وخرا وتلو الزمن بتلو النافسة نتل عبارة لما سعيدي آخسو جاري خدو قوزاننا وكا نامسلوعة كالجماعة دي مردم جيش تكتكا لقوزاننا وي امك نشتابو مارشو او وابا مردم مربوطة وثمان امسا كبزانا امدوا قرار دادا هم جيشي لبينا لبينيانا بسيارا اما يبا خلق مربوطة دوايا وكا ام مراسم عقدات انجام بو ایتر مجم دخالتی کن نانینی پس گوزان نوا بم تیفیت سرائی بل کدواریا تیک نامشروع جا لما نامشروع تر کس مسئله پاخسو لگوزان نوا مسئله پاخسو حقیقتن کاری نمینا حقیقتن خلاف شخصیت و ناموس اسلامی او شخصیت و ناموس که اسلام داری تیریات انسان فربح لك جني زنندس او نا كانت الزنندس واقعا او ننينا وك كاريد فرنا مسروه ناقصا بحث لك جني جنا خوشا اگر نا حلق بي انسان فربح لك خاص تشيحي كاري خاطة دروا كشد خالتنا روايه لمسائل جنسي مجنا فقط بيزي جلتك انسان قريت لي راجع بوزوره مسائل الناقصة ده منتلف ربحك هل أونك إشارمك لقانون الدين بما ربريان في الرابطه مجم ودخالة مجم تواو عليه مثل السلفنتي تستر اختيار كروك هنيش يتد بس اكتفاءك مقرك مني لو زيادة بحثي لكم وأمي دوار أو كلماتك وطن دباري فاخسوه كافي بقوك إنسان إلي وابي جاني آقاه ينهز ودرتي درس ينهز بزانك شنينك شحقارتك كمرزم لروابط جنسيانا أبو دور دخالتك هل أو كلمات وطن كافي بودات لكان إنسان إلي كي جاني آقاه بجاني ينهز كي ينشيه لكاروا شجنوشو يعني كسيك دو كسيك سيغي أخلي بنيان أخلين يا شم مرجم دوتو أثنايا بخانة وادغليا إذن دس حوض الجنة برنامه نميلا خصوصا ايوه مسلمانيال براغلك خريكا ري إسلام بدوز نو وري إسلام حاليكا بباقي خلق خريكا لمدرسة غير تابع مكتب القرآن ري ديك القرآن نساني دارا روشني كنو ايوه وظيفة كان زياتر لخلط عادي بونا في صوت القدم بو تقرأ كان بالإسلام سيزن هربو إذا فبون معلومات بكار شافوا إنسان شد بزاني رعايتي نتال تعهدي نتال وقت أمزانينا أرزتي هف كتعهد لفتيابي بس وقت ايوه سير اول برد للجامعة مكلف الأوواتي بون خطان رعايتي بكن با بتوان بيزن الجامعة كجامعة رعايتي كان با جامعة تلتن بيه وريد ومهم هسك أأمن كرده وبحثي لي أكيد ثلاث كان مقاومة وانا خرجة بسعادة من لي أجر كرت زما ونكا كنيسة زما ونكا فشار دير الجلاية كان كأوس يلوانا فتلة ومنترة نام الدعاء هل برو سكتك أجلنا توان ويبدي جسدي حسسن هل برو سكتك حسسن احتمالي هس بعد وقت خانواتي غيري لنوشيش او نفح مدرك اسلاميا دوي او نا وجدانيان اقاه بيدار بيدتك حقائق تودبويان يتلقى تحضرين وهكذا نفل من اياما زماوان ازبوه كان خير ازبوه لبين دون افر لبراو خوش كلمانا خانواتي شوف صرف للمردانة هاتذن ماريان حزب كردغا نازان ملاسيين حزب كردغا انواع ام تنافسا ولك هر خانواتيك هر لها وصاريال خمان بناو ميلتي كناو بودسي نازانم ككنيسيان دارا بيكي بناو ميلاني دارا كنيسيان دارا بيكي لبراغل لكان يارانا فرش رافت من لانا فرم مردانا باو كنيس هاتية سبيل بخلاف انتظار ام جامع الايمان وكي انما غيي جركو نلاشي بي جركو كرو كنيس خطان بميل خطان اجد لباسي حد شد ولازم اجانم سينا واقعا شرافت من لانا لحالك أيك نفر راح برزيني نيا تقريت بي سر مستار رابو مدن صرف نرى يك نفر عادي لما رجم عادية كإنسان انتجاري هت تبقى قرص الجانع عرفت هستن أو نا باشهامت أو نبا بيرس كبتو عن تصميم آوا بزن خانوا ديز نكن بلا أخذ ميلاني باو كنشتكر بلا خانوا ديز نون خاص جريانكم لذهنا نية تكتم نفسي في الروحيني لذهنا ولكن مطلبك مهم للمجرمة مطلبك أرزت داري للمجرمة كيف نفل لأفراد عادية كمعمولا أمانة دنبال روح سنة للرائزين سنة نبا معنى دينية يعني أده روح إسلامي خلفه رمى صلى الله عليه وسلم عاتي بروح السنة بمعنى عرسيكي يعني سيلك الرائزين نومدنا معمولا أفراد عادية جانعة دنبال روح سنة للجانعة سنة للنا مشروع سنة للخلاف إسلام صرف له هنا ريك نفر عادي بيت السنة سكن او ارفنا مطلوع للاحظ بيت سنين ايش باوك كمين كمعمولا صرح حساسيتي عن هس مجران كنوا تانو كسريان والدرية داخل من بوطوة داخل من بوطوة عن دول السيدة هس ايش ما جانع اول عالي دا جانع اول الدول دفعنا اسلامية واقعا سر مصري عالي دا دايا واقعا اكلية او انسانا ناو بنية باستاذيك بو عالم الدينية كان او سرمتك اسلامي دانيا دادا بو اوانا وا خويا عند الرهبر اسلام دائما كتايي بورم وقتك انسانك لا افراد عادية جامعة اتواني جزتي اوايا بي تحسيني وا مردانا ببري شهامتي وا بغات خرجا مقيتانا وتسر مجل نريتو ابو جورا كنشتي بنريتا مارسو بطريق اولا بو ايو مسلماني لك خريك التحصد اسفير النبرابر جامعة وا ريجي اسلام فير بنو بمجلين شان بغن أن تسليف مترح أيك سنة البشتن تسليم مون من سنة نانا سنة جاء بو تجيبك لمورد الزماونة إشارة مكز لدواي ما ربران إذن هيك كتنا لنتو جانا أهي الدخالة هس أزاني نازان محطة وجزم وشوتو أمدي أسئلة تشي غير إسلام تشي لا أو نتا معركة أبرجي اللي بزوابتكو نجمة إسلامي خلق حقيا هستكت يعني نسائي أم خانوادا لو لا هل في تنامني هل في تنهبت في لغوزا إلو باطلا إذا بخارج درس بجنة لذي كان إيجاد بجنة بل بل بل أرد بي ذات خوشي كرزن لمناسبة خوشية نابسنجنية مشروعة قبولا ولي مهم اوستك معيارو مقياس غيرك بو خوشي هس لإسلاما كتبك او معيارو مقياسة خوشية كمسوعة خلاف او بو نامسوعة ذات هالفرسي مباحة ذات قولاني وشن مباحة ذات موسيقي مباحة ولي كل معيارو مقياس غيرك هسك ام مباحة لنامسوعة مثلا اجر هل فرقي بيت الرسطلات نعم الزوء چون که ختم سکردن بنرات محکم خانوادت ببونی رخ بلکو و فریف لإثباتي الترك بين الجنوشية ولا بوجوده روابط الجنوشية بيتوا احتمالاً بروسالجيس بي لحالك خانوادة ووقت خانوادة الجنوشية بتوا وجود بو يسن وبو غير نبن وقوشيك للذهنيان بلايك التكرونية أنزا واقع الجنوشية في الكمواتين الإسلامي رسبلت يا هل جورة خليتر لبين الجنوشية محبة لبين جنوشو ولا غالبا كما كانتو تريد في خوارج بانسي رسبة لكنو تتانا يانتا او سياني جنوشو جا جنوشيا بيكو كروكني بيكو جاس اجرنو على قرن او سيسن رسبة لك نتان رسبة لك جنوشو بناوين مختلف بلا بعبارات مختلفة ناولي جوزوري كبيكو دفع جنوها لخارج يا مثلا جنوه الخوان برازين لو لبتاو في عغلو حلفرتي اكتن اشكالي جنية ذات حلفرتي مباحة ولكن كاري بتريكا تقول انها مسروع تقول انها مسروع ايسا مثلا لجيكا جن تنيا خوانين حلفرن لجيكا تيا تنيا خوانين حلفر اشكالي جنية يا قوراني شروطك هست كمباحية قراني نفوتي هل بحالة مباحية خيب مني كألفاظ وكلماتي جوريخني بحياة جانب المنفي لإنسان الإجابتا تقلنا بي لتك منابسات ومناسباتك لخارج قرانيك وكبيت باعي منحرف كدن ذهن الإنسان اگر گرانی اون کیفیت دی و دن خود دی واقعا دن خود دی درسته اگر نبعد کسی هست و تعدیه دیگر تو قرآن به دین نمت خانی ببری و نقی مسلمانی انسان خواه خواه فرار بکات و نزمه به دنیا و نبیان ناخده نه دن خود دی دن خود دی تو کلمات ظریف و پسندیده دی هیچ اشکالی نیست حتى اگر زن قراني بيجي بمن اختيار في الواقع قيال بيجنوه قيال بيجي في زن بيجنوه في اشكالي كمية لسنة بومانا زنغل سروديان خواندوه حتى بموسيقية ووسائل موسيقية رائدة او زمانوه لم لحاظ موسيقية بلين بوغانا مصرر ازده لاستقبال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت وارد مدينة بو لجريان صالح في تجيكا كنشكية لمدينة حاسنة استقبالها أو سرودة تاريخية قزنيانا خن قلعة لتسو هلو ناكر أبزان أم كسوم وكما خندية يا لغزوة غلط فسيان تجرى لبكري إسلام قرية رسو جنغل بسرود غلط وبقوراني غلط حسن استقبال ينسبه لصديان الإسلام أجر قولان يكن هي الجانية لنا مكروه في ذات مكان في إسكال الإسلام يا لمورد موسيقية كخليجين بحث ما نكرز واقعا مثل موسيقية مهمة بعض فقهاء موازين ومكياس المعيار يلي كان دانيا كتمكنين مبنى دينية أصلا لتك دركوا فهم الإسلامية نحسنه مربوط بأم وسيلة موسيقيك أو دزقاك أو دزقاك نية مربوطة بحالة ولو خصلة ولي بو فرد بو جانح مثلا هيت فرقناك جسو الدائرة بي يا دورو فرنا دور بي الإسلام لحاجة ما هو كسرناك اليد اليو تقلبي توجوكي هيك فرقنا كشمسالي دي ياسرناي دي لحاجة مو بسيطة أسريتي دي ليك أو ارتعاساتي في ليك زادة كريه بدسو حالات أقولي ذاتا هيك فرقي كمية أو فرق لواج نفسيت أنا كبعض السؤال التحديدي أنا اجتهاد ولكن زعيف مبنى وفعلي درس يامية هزاراتي كان اجتهادي هيك فرقي كمية أما لجهتي ترو فرقتها كتب اما سأجل لنا سارة لنا وعورانية لنا ماليكا دائريك لبدلية يا دفيك لبدلية احتمالا ايجاد مزاحمة فرنا جابوا حوصة وبراوصة ولي اجل دول لبدلية بوز لي وبوز منزلوا بيت هرجي اجل حوصة ولي كان افراحة يسن داني سويت مقريك يان بيقصب كان بيكو نخوشي كان بيت ايجاد مزاحمة يان دوتا راس يانو تيجي دن الدولة دولة وخصة واخن راس اجل دن الدولة دولة وبي بس تو هيدا مثلا كيفك هيدا خانة باخيك لنا جلسة موسيقية كان ادارة بين الدولة الصفنا دو دان الدولة كتك مثلا كيلومتر فاصلة هج لتكمال مرزمة كل دولة ازنون واقعا خوش ناخوش مني اشتالي فيني ولي لنا وعورانيا اويش في لزندگي امروزياك بإنصافية لك كريارب وتباعث وآب ودور الزين جلان بو وكما جم بحال الأتوان كل متر فرجان متر صار متر جسر متر جمينيان ديو مالي في أبكنو بشي وقت وقوال للا يكادان يا مالل لنا وآم حوصا مثلا جسكيت دولة صرنا فكري ليب كرو كاني إيجادنا راحتي أتا بو حوصا وبراوصا كان بانزر بشي مال بدورو برا كاني آفاي كان بي فكرا او سر نامستو ان نخد دولتا نخد سرناتا او مزاحمتك ايجادي كابو حوصا نامستو كان نامستن بيتا يا للحاج فن موسيقي جزغالي لموسيقي مثلا موسيقي جاز موسيقي كيف خويا مباح وسائلك كاستفاده لي اكريا كيفتي مباح ولي وقت بيني جزغايك بوجورك امرو متداولة با عرف الدنياي امرو فوة ايزن جاز لو دزا جرس بيتو اسفاد الفيلم وسائل موسيقية ودني لي خارج كي بو تجربياته وكحس او هو انسان زوقا حسي اكا ثابت بوك مجرد هيا جانوليك من في اجادك اعصاب الانسان اعصاب الانسان وهر بو جورة بعض الموسيقية درس برعكس جاز شون او خيا جانولي تكانولي شون اعصابي اجادك سلامتي اعصاب الانسان لبينوا موسيقية لي هج درس بو بارا خفت بار افتر دا نشان دا هندي بربختية المحرومية كناسية لفرحن الملكي المحروم وابزان اخبار اللاهوري درجة عالي دي لكي لعصايا بنا وبندي ديناما واتي تنظرم بحثي فكار راجع بموسيقي كتون حالة غير زلة وبندجي لموسيقية لهندياها يتل الآن خاص لدي لمنا مطلبة كم مطلبة زريفة حالة موسيقية مهمة أو حالتك أو موسيقية حسيس تأثرك كان لروي أعصاب الإنسان أو لروي روان الإنسان أجل أثرنا مقروبين لي بهيش باريك اعتدال مزاج الإنسان اعتدال الزمير سلامة الروان نشيويني ونفوتيني اشكالي جنيه ذاتا بوجرك وطن مباحة خود خلصرتك مباحة قوراني وطن مباحة موسيقي هر نوعي في مباحة وريد بوشرتك نوعي استفادة لما بسريد تغني ترك نامس لو اتي قليني ريد مباحة نامس بوشرتك زائت النازان مسألة المسائل مربوط بزماون ما رسوك مهم دي إشارة تسكيب نمعث نمعث